يا عشقي خلص صبري يا من فدوى لك عمري ارحم حالك مو تدري هم عاشق وهم صدري صفن شوقي أنا لك بالعين قلبي يلوم ما يدري على جناح حلمي يمك خذاني وجهك رسمته دمع لماي حير مني هاي دموعي بالعين أصليات مال سنين مو مال سنة وسنتين دموع عشوات مال فراق ويقتل دم علمتك وابتعن عيني كتلتها بعدك دمعة حنيني عيوني سنين حسيتها طول الليل بتشوم أنا على جمر الشوق بعد أيام خلصت السنين أحلام حلم ملقاك عشت وياك اللي مدري الزمان اشتلاك حبك نظيتي يا سر انت حتى على روحي يا عشقي خلص صبري يا من فدوى لك عمري ارحم حالك مو تدري